قل شك خلاص. إذ تقول للمؤمن لا خذ خذ خلاص أيوة خذ خلاص كده علي علي يكفيهم قل شك قل شك. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. إذ تقول للمؤمنين للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. سعد أخوتي يمكن همزة إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ابن كثير وأبو عمرو عاصم بس هم يقولوا إيه مسومين. ويقول يقول ايه مسومين ذلك. يمجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. حمزة هجيب ابن كثير. ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين من الملائكة مسومين إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. سوسي إن